فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية السادسة بعد المئتين من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة للآية السابعة بعد المئتين من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قوله تعالى: ومن الناس، الدوري قرأ دوري عن أبي عمرو، ومن الناس والبكم بالفتح، واضح؟ واضح فضيلة من الشيخ. يشري قرأ جميع القراء بالغنة، إدغام بغنة عدا خلف عن حمزة. نعم. من يشري، أنا قلت إيه؟ من يشري لخلف عن حمزة، لخلف عن حمزة، ولا كده؟ من يشري نفسه ابتغاء، مد متصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب، من الذي يقرأ بست حركات المد الطويل؟ يقرأ بست حركات المد الطويل كل من ورش وحمزة براويه خلف وخلاد. طيب، ابن كثير يقرأ بكم حركة؟ يقرأ بأربع حركات، يعني توسط. توسط، نعم. تمام. إذا وقف حمزة: من يشري نفسه ابتغاء ثلاثة الإبدال. كيف فضيلة الشيخ ثلاثة الإبدال؟ ابتغاء حركتين تخف يعني الهوى كده، ولا همز ولا حاجة أبدا. نعم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، من يشري نفسه ابتغاء، من يشري نفسه ابتغاء، بارك الله فيكم، تخف الهوى كده. نعم، بارك الله فيكم. إذا وقف يعني، بس لا وقف هنا. نعم، يقف اضطرارا أو اختبارا. بالضبط كده. نعم. مرضات الله، قرأ مرضاتي بالإمالة الكسائي، مرضيت الله، مرضيت الله، التاء مفتوحة ليقف عليها بالهاء، مرضي مرضي، وفي الوصل يميل أصلا. يبقى الكسائي هنا ليه هنا بقى الإمالة؟ طب إزاي دي بقى الكسائي فقط؟ نعم. ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلة، ده انفرد بها الإمام الكسائي. بالضبط كده. نعم. والمقوم بالفتح والوقف بالتاء ليه المفتوح، مرضات، ده بالنسبة لكل القراء. على مين؟ حقا رضا، اللي هو ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، يقولوا مرضاه، ده في الوقف. إلا الكسائي يقول مرضي عشان بميل مرضي. نعم. مرضاه بالهاء كده مين بقى؟ حقا رضا، حقا رضا، ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. إذن عند الوقف فضيلة الشيخ على كلمة مرضات، لو وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقف بالهاء لكل من ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. نعم. غير أننا نلاحظ إمالة الكسائي، مرضيه، مرضيه، ماشي. نعم. والله رؤوف بالعباد، قرأ رؤوف مد بدل عند ورش. نعم. حركتين، رؤوف بالعباد، أربعة، رؤوف بالعباد، كم دول؟ أربعة. أربعة، رؤوف بالعباد، ست حركات، ده مين؟ ده ورش. ورش بدل. وقرأ بقصر الهمزة خالص بدون مد خالص، مين؟ قصر صحبته حلة، مين بقى؟ صحبته شعبة وحمزة والكسائي. لا، حلة الأول، أبو عمرو، أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي، حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. نعم. يقولوا إيه؟ رؤوف، رؤوف بالعباد، وصلا وقفا. نعم. يبقى رؤوف بالعباد مين بقى؟ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. بالضبط كده. وافق يعقوب أصله اللي هو أبو عمرو، وكذلك وافق خلف أصله اللي هو حمزة، وإلا فأهملة زي ما بقول في الدرة كده. نعم. واضح الكلام؟ واضح فضيلة الشيخ. وإذا وقف حمزة، نعم، يقول رؤوف، رؤوف تسهيل. نعم. قرأنا إيه؟ بالتسهيل وجه واحد فضيلة الشيخ فقط؟ والله هو احنا قرأنا بوجه على المشايخ رؤوف، ولكن بعد قال وعشان الواو الهمزة ما هيش مرسومة على الواو. نعم. واخد بالك؟ رؤوف بس، التسهيل بين بين. نعم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أيضا فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بمد البدل 6. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نستمع إلى الآية الكريمة فضيلة الشيخ برواية خلف عن حمزة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة بقراءة الإمام الكسائي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضيه الله والله رؤوف بالعباد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية، وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.